السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الآيتين يخبر جل وعلا عن خسران من كذب بالبعث، فالله جل وعلا وعد الناس البعث والحساب والجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن صدق وآمن فهو الرابح السعيد، ومن كذب فهو الخاسر، والخاسر هو الذي ذهب رأس ماله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة، استمر تكذيبهم حتى جاءتهم الساعة، فحتى غاية للتكذيب وليس غاية للخسران. أنه قد يفهم البعض أن الخسران مغين بإذا جاءتهم الساعة، وليس كذلك، بل الخسران مستمر دائما وأبدا، لا غاية له ولا نهاية له، وإنما التكذيب يستمر عندهم حتى الساعة، وحينئذ لو صدقوا بعد هذا ما نفعهم التصديق. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. من هم الذين قال الله جل وعلا عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين؟ هؤلاء هم الخاسرون الذين أنكروا البعث. وقد قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة. المراد بالساعة هنا القيامة، والألف واللام الألف واللام للغاية أي للعهد وللذكر، لأنها معروفة مثل ما يقال والنجم ونحو ذلك من الأشياء الألفاظ التي تطلق على شيء معين لا خلاف فيه، حتى إذا جاءتهم الساعة والمراد بها القيامة، وسميت ساعة لأنها تفجع وتأتي بسرعة ولا يعلمها إلا الله، والحساب فيها بمثابة الساعة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، البغتة الفجأة، والذي يأتي على غير احتساب من صاحبه، بخلاف ما يأتي بسرعة وصاحبه يتربصه فلا يقال له بغتة، وإنما الساعة بغتة لأنه لا يعلم موعدها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، يا حرف نداء وحسرة منادى، والحسرة الحيرة والهلاك والخسران، حسرة كيف ينادون الحسرة؟ كأنهم يقولون هذا منتهى الضيق والشدة عندنا، فيا حسرتنا تعالي احضري، هذا وقتك وهذا موعدك، كما قرر ذلك أئمة اللغة. يا حسرتنا، أوقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في الحقيقة، ليدل ذلك على كثرة تحسرهم، والمعنى يا حسرتنا احضري فهذا أوانك. وكذا قال سيبويه في هذا النداء وأمثاله كقولهم يا للعجب يا للرجال، فهم ينادون الحسرة لأنهم يرون أنهم وقعوا في أشد ما يمكن أن يكون. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، على ما فرطنا فيها، فرطنا أهملنا وضيعنا، ويقال للمرء فرط إذا فوت شيئا يمكن أن يستدركه، يمكن أن يأتي به، يقال فرط فيه يعني تركه، لكن شيء يحاوله لكن عجز عنه ما استطاع ما يقال فرط فيه، لأنه بذل جهده لكن ما استطاع، لكن إذا أمكنه أن يأتي بهذا الشيء ففرط فتركه يقال فرط فيه. على ما فرطنا يعني على تفريطنا، والتفريط ما هو؟ الفرط، الأصل في الفرط التقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض يعني أمامكم، والفرط من الأموات الولد الذي يموت قبل الحلم، يعني أنه تفاؤل بأنه يتقدم والديه إلى الجنة. أنا فرطكم على الحوض عليه الصلاة والسلام، يعني أمامكم تجدونني عند الحوض. فكيف قال هنا على ما فرطنا، يعني قدمنا من الإهمال والتضييع، يعني في وقت يمكننا أن نعمل لكن تركناه واشتغلنا بما لا خير لنا فيه. لأن المرأة إذا ترك ما يستفيد منه وعمل بما لا يستفيد منه يعتبر مفرط وضيع العمل في وقت الإمكان وعمل ما لا فائدة فيه. على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، والحال مع حسرتهم وندامتهم وتأثرهم من هذا هم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أوزارهم الوزر الإثم الذي عملوه في الدنيا يحملونه، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا قام من قبره استقبله، فإن كان صالحا استقبله رجل طيب الرائحة وجيه الوجه نظيف الثياب فيحييه ويقول من أنت؟ قال أما تعرفني؟ قال لا، قال أنا عملك الصالح، ولطالما أتعبتك في الدنيا فالآن أريحك اركب، فيركب على عمله الصالح حتى يوصله الجنة. والرجل السيء الفاجر إذا قام من قبره استقبله رجل قبيح كريه الرائحة دنس الثياب فيقول من أنت؟ يقول أما تعرفني؟ قال ما أعرفك، لكنك بلغت مبلغا عظيما في القبح ونتن الرائحة ودناسة الثياب، قال هذا عملك، أنا عملك السيء، ولطالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك الآن، فيركبه حتى يسوقه إلى النار والعياذ بالله. وهم يحملون أوزارهم، والوزر الأصل فيها الثقل، يقال إذا فل الإنسان رداءه ووضع فيه أمتعته قيل له احمل وزرك، يعني ثقلك، احمل متاعك. وسمي الوزير وزير الدولة وزير لأنه يحمل ثقلا عظيما فيما كلف به من أمور الدولة، يعني عليه حمل ثقيل ما هم كسائر الناس. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يعني بئس الحمل يحملونه، بئس الحمل لأنهم يحملون الإثم والعياذ بالله. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذا رد من الله جل وعلا للكفار حينما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هنا غيرها، هي كل شيء. فقال الله جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، واللعب ما لا فائدة فيه، واللهو ما يلهو به المرء عن ما ينفعه، وقيل هما يصدقان على شيء واحد، لهو ولعب. فالاشتغال بها عبارة عن لهو ولعب لا يعود على المرء بفائدة إلا من استعمل دنياه في مرضات الله فقد ربح الدنيا والآخرة، ومن استعمل الدنيا في معصية الله خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وللدار الآخرة خير، وللدار وللدار الآخرة على أن الآخرة صفة للدار، وقرئ وللدار الآخرة بإضافة الدار إلى الآخرة. وللدار الآخرة خير، هذا هو الخبر، للذين يتقون، يتقون الشرك، يجتنبون الشرك، وقيل يتقون المعاصي عموما، ولكن تفسيرها بالشرك أولى، لأن صاحب المعصية قد يفلح وإن وقع في المعصية ما دامت دون الشرك. أفلا تعقلون، يعني تتدبرون وتأملون وتعقلون ما كلفتم به، وأنكم ما خلقتم بهذه الدنيا عبث. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبد الله فقد عقل نفسه وعقل ما خلق له، ومن لم يعبد الله جل وعلا فلا عقل له، فلا عقل له ينتفع به، وإلا فهو مؤاخذ بما يصدر منه محاسب عليه. أقرأ. يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقائه، وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل. ولهذا قال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الألف واللام الساعة سمى للغلبة، للغلبة، لأنه غلب هذا الاسم، بينما اسم الساعة يقع على شيء كثير، لكن غلب على الدار الآخرة. نعم. وهذا الضمير يحتمل، وقيل المراد بالساعة هنا علامات الموت، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. فما يقع عند الموت وحينما يوقن المرء بالموت يكون كأنها قامت ساعته، ما يمديه أن يتوب ولا أن يرجع. نعم. وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة، أي في أمرها. وقوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أي يحملون. وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم عن أبي مرزوق قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رأيتها وأنتنه ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: لا والله، إلا أن الله قبح وجهك وأنتن ريحك. فيقول: أنا عملك الخبيث. هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه، فطالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك. فهو قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الآية. وقال السدي: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة، وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنتن رائحتك؟ ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنسا. قال له: من أنت؟ قال: عملك. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال جل وعلا: على ظهورهم، لأن حمل الظهر هو الذي يحمل الشيء الكثير، أكثر ما يستطيع الحمل على ظهره، بخلاف الذي على رأسه أو بين يديه فإنه يكون أقل، يعني كان عن كثرة ما يحمله وثقله. نعم. وقوله وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي إنما غالبها كذلك، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.